يا شيخ لا تضربني بين هذه ثم اذهب واخبر امك فلطالما دافعت عنهم. هذا الولد اخذ الشيخ مثل ما علمه اضربه فقتله. فذهب واخبر امك فبكت امك. قالت له اما امسكت عنه لما قال لك لطالما يوم قد منعت فيه نسائك؟ قال والله انا ما ادري شو القصه ما ادري شو ما يقول. قالت له اسرنا في الجاهليه ايام الجاهليه انا وامي واخواتي اسرنا والذي انقذنا واطلقنا دريد بن الصمه هو الذي حماني. قال والله ما دريت ولا اعلم لو ادري ما قتلت. لكن هكذا كانت نهاية دريد بن الصمة. النبي صلى الله عليه وسلم الآن مسيطر على أرض حنين بالقوات التي عادت معه. بدأوا يجمعون الغنائم 40,000 شاة 24,000 بعير 8,000 امرأة غير الأطفال وكميات لا تحصى من الذهب والفضة. هذا المالك بن عوف انظروا ايش جاب معاه. وفعلا كما قال دريد بن الصمة لم يرد المنهزم شيء. كلها وقعت في ايدي المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر باخذ هذه الغنائم الى الجعرانة في الشمال الغربي. منطقة الجعرانة في الشمال الغربي. فاخذت كل الغنائم. وعمل لها النبي صلى الله عليه وسلم معسكر ضخم. 8,000 امرأة. غير الإبل غير الغنم الذهب. فجعل لهم معسكر ضخم جدا. وجعل على هذا المعسكر امير على المعسكر بديل ابن ورقاء الخزاعي الذي حدثت عند باب بيته المعركة بابين خزاعة وبكر والتي ادت الى فتح مكة. وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تبقى هذه الغنائم حتى يتصرف. في هذه الفترة بدأت قوات المسلمين ترجع. كانت الغنائم جمعت. المعركة انتهت. النبي صلى الله عليه وسلم جمع قواته رتب قواته. رجع خالد رجع الزبير. الان بدأ التحرك نحو الطائف. لان قوات الكفار التي فرت تجمعت عند الطائف. فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو الطائف. يقود المقدمة خالد بن الوليد بن مخزوم من الروق. بعد ما شفاه الله سبحانه وتعالى من جروحه في حنين بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل الجيش الى الطائف. اهل الطائف اول ما رجعوا بدأوا يتحصنون. شكروا الحصون. بدأوا يضعون السلاح. يجمعون امورهم. رتبوا امورهم. مستعدين الان للحصار والقتال. فبدأ حصار الطائف. وهذه بعض العلماء يعتبرها معركة او غزوة جديدة. والحقيقة انها من نتائج غزوة حنين. من اثار غزوة حنين. النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى الطائف. فاراد ان يفاوضهم على الاسلام او الجزية او الحرب. فارسل لهم يزيد بن جمعة رضي الله عنه. فاقترب يزيد. قال لي الامان. قالوا لك الامان. فتقدم يريد ان ينقل لهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما اقترب ضربوه بالسهام فقتلوه. قتله هذيل بن ابي الصلت. هذا رسول ما يقتل. لكن هكذا كانت شدة التشنج عند اهل الطائف. فقتلوا الرسول. رسول النبي صلى الله عليه وسلم. والرسل لا تقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف انهم عازمين على القتال هؤلاء. حتى الرسول ما يريدون يتكلموا معه. النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاستعدادات للحصار والهجوم. في هذه الفترة الان المسلمين مشغولين بالاستعدادات. خرج هذيل بن ابي الصلت هذا الذي قتل يزيد. خرج وخرج خارج الحصن. بدأ يقترب من معسكر المسلمين يستكشف الوضع. على فرج مطمئن انه يقدر يرجع في اي لحظة. رأى من رأى يعقوب ابن زمعة اخو يزيد المقتول. فعرف ان هذا قاتل اخيه فالتف واقترب من حصن الطائف ثم هجم عليه من وراء. فوجئ هذا هذيل بن ابن ابي الصلت اللي واحد هاجم وراه فيريد يفر ما يستطيع، فهذا هرب امامه الى الامام امام جيش المسلمين فاشروه. الان قاتل يزيد اسر. هذيل هذا يكون اخو الشاعر المشهور أمية بن ابي الصلت اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم والله ان كاد ليسلم من حكم التي كانت عنده. فهذيل هذا اسر الان، فجاءه جاء يعقوب بن زمعة قال يا رسول الله هذا قاتل اخي هذا الغادر غدر بالرسول. قال نعم اضرب عنقه. وقتل هذيل بن ابي الصلت لانه غدر. ثم ان جماعة من المسلمين تجهزوا من ابطال المسلمين وهجموا على الحصن في محاولة اقتحام، فردهم اهل الطائف بالنبال، فمن كثرة النبال اصابتهم الجروح ما استطاعوا يكملوا الهجوم فاضطروا للانسحاب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بعدة اشياء، منها انه امر بزرع الحسد، والحسد هو عبارة عن حديد مدبب، فأمر بزرع حقول من الحسك حوالي الطائف حتى ما يفر أهل الطائف، لأن لو مشوا فيها تدخل في أرجلهم أو في أرجل إبلهم أو خيولهم ما يستطيعون يسيروا، مثل حقول الألغام الآن شلون بقى عنهم حقول حسك. فنشر الحسك حول الطائف أحاط الطائف من كل مكان إلا في المكان اللي مواجه للمسلمين حتى يستطيعوا يهجموا منهم، فحافرهم بالحسك وبدأ الهجوم على حصن الطائف. هجم المسلمون مرة أخرى أيضا فشل الهجوم. عندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتلاف البساتين، كانت بساتينهم خارج الطائف، فبدأ المسلمون بقطع البساتين، فأرسل إليه سادة الطائف قال أرسل إليه عبد ياليل. إذا تذكرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن لما ذهب إلى الطائف اول من التقى معه عبد ياليل، ورد النبي صلى الله عليه وسلم وحرش الناس عليه، فكان هو من سادتهم في ذلك الموطن. طبعا سيد الطائف سيد دقيق كلها هو عروة بن مسعود، لكن عروة بن مسعود في هذا الوقت ما كان موجود في الطائف، كان موجود في الاردن في جرش، كان يتعلم صنعة الدبابات والمنجنيق، لان الطائف كان تعد الهجوم على المسلمين فكانوا يريدون هذه الالات الثقيله، فخرج هو واحد اخر من ساده الطائف ليتعلموا هذه الصنعه، فحدثت كل هذه الاحداث وعروه بن مسعود غائب، فكان يتولى الامر مالك بن عوف ايضا ما هو موجود في حصن الليث، فالذي تولى الامر عبد ياليل. فعبد ياليل ارسل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يا محمد ما بال البساتين، اذا انتصرتم فهي لكم واذا انتصرنا فاتركوها، يعني اتركوها لله والرحم، ما في فائده من تقطيع البساتين، نحن لن نستخدم تقطيع البساتين، نحن لسنا كاليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا بساتينهم. هنا ظهرت بعض التصرفات من عيينه بن حصن. عيينه بن حصن سيد غطفان اللي اظهر الاسلام، لكن اظهر الاسلام لاجل الغنائم، لما شعر ان البلد فيها غنائم خرج الى فتح مكة، والان خارج ايضا الى حصن الطائف، فقال يا رسول الله دعني انا افاوضهم، انا ما يقتلوني ما يستطيعون، سيد غطفان والله لا يقتلوني، تنشب بينهم وبين غطفان. فقال نعم اخرج اليه. فخرج له عيينة بن حصن، طلب الامان اعطوه الامان فادخلوه عندهم في الحصن، فجلس اليه سادة الطائف. قالوا ما وراءك؟ قال ورائي جيش ضعيف، جيش مهلهل، جيش ما فيه قوة، ما رأيتهم انهزموا اول ضربة معكم في حنين؟ اصمدوا واصبروا والله ما يستطيعون عليكم، انتم اهل الحصون، انتم اهل القتال، والله ما رأى محمد قتال في قتالكم فلا تستسلموا. هذا رسول النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل؟ نطمئن اهل الطائف وعزموا على الصمود، كانوا خائفين مترددين يستسلموا ولا لا، فلما جاءهم علينا بن حصن وجابهم بهالاخبار عزموا على الصمود. رجع علينا بن حصن فجلس اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ها ايش اللي صار معك؟ قال يا رسول الله خوفتهم وذكرت لهم قوتك وقلت لهم انتم من انتم؟ من انتم حتى تقاتلوا محمد؟ ها خيبر بحصونها وبسلاحها ما صمدت له، انتم تصمدون له؟ استسلموا. شوف الكذب. قال هكذا.